عايز ارجع تاني لمسند الامام احمد بن حنبل. المحقق محقق الكتاب اللي هو الشيخ شعيب الارناؤوط قال على هذه الرواية اسناده صحيح، وبعدها فصله، وبعدها قال رجاله ثقات، رجال الصحيح غير هلال بن خباب. ممكن رشيد يقول لي الفصلة اللي بعد كلمة اسناده صحيح لازمتها ايه؟ لان رشيد حينما تكلم عن الرواية التي اتيته بها من مسند الامام احمد بن حنبل والتي فيها لفظ الامين صراحة والذي اطلقته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، رشيد قال اسناده صحيح رجاله ثقات، رجال الصحيح غير هلال، يعني اسناده صحيح لولا هلال بن خباب، لان هلال بن خباب تكلم فيه اهل العلم. وانا اقول لرشيد احسنت تطبيق كلام بولس، يعني انت استاذ في تطبيق كلام بولس الذي يقول في رسالته الى رومية فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ. تعالوا نقرب المعنى من الترجمة اليسوعية. قال بولس ولكن إذا كان كذبي يزيد ظهور صدق الله من أجل مجده فلماذا أدان أنا بعد ذلك كما يدان الخاطئ. وفي الترجمة العربية المشتركة يقول وإذا كان كذبي يزيد ظهور صدق الله من أجل مجده فلماذا يحكم علي الله كما يحكم على الخاطئ. هو أنا لما أكذب من أجل أن يزيد صدق الله ومجد الله وتنتشر المسيحية في العالم هو ربنا هيعاقبني؟ هو ده مذهب بولس والذي يؤمن به رشيد. المحقق يقول عن الرواية إسنادها صحيح، ثم بعد ذلك هذه الفصلة، ثم يتكلم ويقول رجاله ثقات، رجال الصحيح غير هلال. يبقى الرجال ثقات رجال البخاري ومسلم، لكن هلال ابن خباب ليس من رجال البخاري ومسلم مع أنه ثقة، كما نقلنا لحضراتكم أن العلماء جميعا تقريبا يصححون حديثه. وهذه الرواية بتاعتنا اللي كنا بنتكلم عنها في الجزء رقم 24 صفحة رقم 262 برضو من المسند، مسند أحمد. الرواية أتاكم الأمين، تحت في الهامش المحقق محقق الكتاب يقول إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، يعني رجال البخاري ومسلم، يعني كل الرواة الذين في هذا السند عبد الصمد وثابت ابن يزيد ومجاهد كلهم من رجال البخاري ومسلم ما عدا هلال ابن خباب. لكن هل هذا ينفي عن هلال ابن خباب أنه ثقة؟ أبدا. والمحقق نفسه قال هذا الكلام، قال وهو ثقة يبقى إسناده صحيح فصلة، يبقى خلاص المحقق حكم على السند بأنه صحيح. وبعد كده بدأ يفصل في المسألة فقال على هذا السند أن رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم، لكن هلال بن خباب ليس من رجال البخاري ومسلم بل هو من رجال أصحاب السنن. يعني إيه؟ يعني الذي روى لهلال بن خباب أصحاب السنن زي النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأيضا هلال بن خباب روى له الإمام أحمد في المسند كما في هذه الرواية التي نراها، وروى له الإمام ابن خزيمة في صحيحه، وروى له الإمام ابن حبان أيضا في صحيحه، والأئمة يروون حديث هلال بن خباب ويقبلونه بلا مراء. إلا بقى طلع لنا فجأة البحر العلامة والحبر الفهامة المدعو رشيد عشان يضعف لنا هلال بن خباب، وإزاي تجيب لي واحد عنده زهايمر؟ زهايمر إيه؟ أنت اللي عندك زهايمر، مش فهمك أنت في علم الحديث. كل اللي عايز يتكلم يتكلم يا رشيد. اذا ايها السادة المشاهدون، هل كذب رشيد ودلس عليكم ام لا؟ سأترك الحكم للسادة المشاهدين. الاخ يقول انه اتى بهذا الحديث على انه صحيح وسيدلس، يدلس بمعنى سيذكر نصف الحقيقة ولن يذكر النصف الاخر. هنشوف فيديو وخلوا بالنا أنه سيقول أنه الإسناد صحيح عندما استدل بحديث هلال بن خباب، سيقول الإسناد صحيح وسيتجاهل بقية الجملة. نشوف ماذا يقول. طب أبو جعفر الطحاوي هو بس اللي روى الرواية دي؟ لا، تعالوا في مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 24 صفحة رقم 262. قريش لما اختلفوا على موضوع الحجر قالوا اجعلوا بينكم حكما، قالوا أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. وفي الهامش رقم 1 إسناده صحيح. طيب هل السند ده في محمد بن إسحاق؟ برضو لا. شايفين ماذا فعل؟ قال إسناده صحيح. خلينا نشوف ماذا فعل. هو عمل استند على هذا الجزء من الهامش قال إسناده صحيح. الحديث فيه هلال بن خباب، قلنا هلال ابن خباب، السند فيه هلال بن خباب، هو جاء للهامش قال إسناده صحيح، لم يكمل بقية الجملة. لماذا؟ لأنها لن تخدم ما يقول. يعني شخص يعرف ما في الجملة ويريد أن يقنع الناس بأنه سند صحيح، لا، إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين يعني رجال مسلم والبخاري غير هلال بن خباب، باستثناء يعني لو السند ده ما كانش فيه هلال بن خباب كان سيكون إسناد صحيح، بمعنى أنه رجال ثقات لكن باستثناء غير هلال بن خباب، خرجوا من الأمر. كل رجال السند رجال الشيخين، رجال مسلم ورجال البخاري، لكن ابن هلال بن خباب ليس من رجال مسلم ولا من رجال البخاري، فهو مرفوض خارج من السند، فالسند صحيح باستثناء هلال بن خباب. محقق الكتاب لو كان يريد أن يشير إلى ضعف الحديث لقال إسناده ضعيف بسبب هلال بن خباب، ولن يقول أبدا أن إسناده صحيح لولا أن فيه هلال بن خباب. تعال نضرب مثالا على هذا الكلام، تعال على مسند الإمام أحمد بن حنبل برضو جزء 24 صفحة رقم 292، شايفين الرواية اللي أمام حضراتكم على الشاشة دي؟ ده الهامش رقم كام؟ 1. ننزل تحت إسناده ضعيف، تميم ابن محمود ذكره العقيلي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، يبقى لأن السند فيه رجل ضعيف المحقق حكم على الرواية بأن إسنادها ضعيف، ولن يقول أن الإسناد صحيح لولا أن في فلان وفلان. ولو كان كلام رشيد صح لماذا قال المحقق هنا أن الإسناد ضعيف؟ لأن فيه تميم بن محمود، لما قالش إسناده صحيح لولا أو غير تميم بن محمود؟ هذا أولا. أما ثانيا تعالوا على الجزء الرابع صفحة رقم 456، شايفين الرواية اللي حضرتكم على الشاشة دي؟ في السند هلال بن خباب صح؟ وده الهامش رقم 1. ننزل تحت إسناده قوي، هلال بن خباب روى له أصحاب السنن وأطلق القول بتوثيقه يحيى بن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان وغيرهم، وقال ابن القطان تغير بأخرة ورده يحيى بن معين، كما في تاريخ بغداد وباقي رجاله ثقات. لماذا هنا لم يقل إسناده قوي غير هلال بن خباب؟ يبقى الآن من الذي يدلس؟ إذن فرشيد حينما قال خارج من السند، فالسند صحيح باستثناء هلال بن خباب، ألم يكن يدلس على المشاهدين؟ وأنا عندي نصيحة لكل المشاهدين، اكتبوا في جوجل مسند أحمد طبعة الرسالة PDF وحملوا الكتاب مصورا، ستجدون أن كل الروايات التي فيها هلال بن خباب يصححها المحقق، وليس فيها هذه الخزعبلات التي قالها رشيد منذ قليل.